شيخنا حفظكم الله، ماذا تنصحون أهل اليمن في عدن وغيرها في مواجهة الحوثيين حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا أشرف المرسلين وسيد المجاهدين عليه أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، فإنني أوصي اليمنيين جميعا في كل أنحاء اليمن من غير الحوثيين أن يكونوا جبهتين أو ثلاث في منطقتين أو ثلاث ضد هؤلاء الحوثيين الروافض الباطنية الذين هم من أشد أعداء الإسلام وأشد أعداء الصحابة الكرام وأشد أعداء أهل السنة والجماعة، وما حربهم هذه الخبيثة إلا من منطلق عداوة شديدة للإسلام ولأهله السابقين واللاحقين. فأرى أن على اليمن جميعا في إب وتعز وعدن والبيضاء وغيرها وحتى في صنعاء أن يكونوا جبهات قوية لدحر هذه الطائفة والقضاء عليها وعلى فتنتها، ولا يتساهلوا، فإن هذا من أعظم الجهاد. ووالله لو استسلم اليمنيون للحوثيين لضاع الإسلام تماما، ولصارت اليمن مثل إيران وأسوأ، عداء للصحابة وحرب على القرآن وحرب على زوجات الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فعليهم أن ينهضوا بجد وعزم وأن يسخروا كل إمكانياتهم للقضاء على هذه الفتنة ولرفع راية الإسلام الحق. أسأل الله أن يوفقهم وأن يجمع كلمة مع الحق وأن يوحد صفوفهم وأن ينصرهم ويعلي كلمتهم، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خير شيخنا، بارك فيكم. الله يبارك فيك.